عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث الذي اتفق الشيخان على إخراجه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشتمل على ثلاث مسائل مهمة من مسائل المرأة الحائض، وهذه المسائل مما خالفت فيه الشريعة شرع من قبلنا، شريعة الإسلام الشرائع التي قبلها فجاءت بالتيسير ووضع الإصر، فقد كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يؤاكلونها ولا يخارطونها ويحتقرون المرأة الحائض وينبذونها، ولا شك أن الحيض ليس بيدها كما قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك على أحد الوجهين عند العلماء، وإن كان الصحيح الوجه الثاني الأخذ بظاهر النص. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان عليه أهل الكتاب من التشديد في أمر الحائض وعدم مجالستها ومخالطتها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح كان يؤتى تأتيه أم المؤمنين بالشراب فيقسم عليها فتشرب قبله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه من حسن معاشرته ولطفه مع أهله، فإذا شربت وهي حائض أخذ الإناء ووضع فمه حيث وضعت فمها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وشرب، وكان أيضا يؤتى بالعرق فيه اللحم فيعطيه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتأبى لأنها كريمة وبنت كريم، امتنعت أن تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصابة طعامها فيقسم عليها، فحينئذ تأخذ اللحم فتنهشه قالت رضي الله عنها فيأخذه ويضع فمه حيث وضعت فمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالا لما كان قبل الإسلام، وهو يدل على تكريم الإسلام للمرأة ورفعه لشأنها بعد أن كانت تحتقر، حتى في الأديان السابقة كان هناك إصر وكانوا يعاملونها بشدة في شيء ليس بيدها ولا في وسعها، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معاملة زوجه وأهله هذه المعاملة تشريعا للأمة وحفاظا على ما بين الزوجين من المودة والرحمة التي لا يمكن أن تستقيم البيوت إلا بهما، ولا يمكن أن تتحقق السعادة الزوجية إلا بتحقيقهما. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وهذا يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية نظر كلا الزوجين إلى فرج الآخر، لأن الاغتسال لا يتحقق إلا بالتجرد، ولذلك وصفت أمهات المؤمنين غسله عليه الصلاة والسلام وأنه ابتدأ بغسل فرجه، وهذا يدل على جواز النظر إلى الفرج. وقد شدد في ذلك البعض وهو قول مهجور ضعيف لا يعمل به، فقال بمنع النظر إلى الفرج، وفيه حديث ضعيف عن أم المؤمنين عائشة أنها ما رأت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه منها، ولكنه حديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز النظر، لأن الله جعل المرأة وجعل الرجل كل منهما معينا على إحصان الآخر، ولباسا له يكون سببا في حفظه عن الحرام وصيانته عن الفواحش والآثام، والناس في شهواتهم يختلفون، ولذلك لا حرج في هذا لثبوت السنة بالإذن به بفعله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض العلماء يؤخذ الدليل من جهة كونه تعاطى السبب للنظر، وذلك بالاختلاط المجرد، وفرع عليه جواز التجرد عند الجماع خلافا لمن منع ذلك لأجل الملائكة ونظر الملائكة قياسا على استقبال القبلة بالفرج، ولكنه قول ضعيف والصحيح جوازه. وفيه دليل على مسألة ثالثة، وهي مشروعية اغتسال الرجل مع المرأة من إناء واحد، وإنما يكون المحظور كما قدمنا في مسألة الغسل من الجنابة أن تغتسل المرأة من إناء ويبقى بعد غسلها شيء ويكون غسلها لغسل واجب، فحينئذ يحظر أن يغتسل بهذا الماء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه وغيره أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. وقولها كنانة جنب، وهذا يشير، قد تقدم تعريف الجنابة، ولكن هذه الجملة تشير إلى أن الغسل واجب. وقولها وكان يدني إلي رأسه فأرجله وهو معتكف بالمسجد، قولها يدني إلي وفي الرواية يخرج إلي رأسه، المراد بذلك أنه كان يخرج رأسه من مسجده صلوات الله وسلامه عليه إلى حجرتها فترجله وهي حائض، وهذا يدل على مشروعية مباشرة الرجل للمرأة الحائض ومباشرة المرأة الحائض للرجل، وهو يهدم كما ذكرنا ما كان عليه اليهود من التضييق في أمر المرأة الحائض. فيه مسائل، لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من المسجد وهو معتكف دل على مسائل. المسألة الأولى أن الاعتكاف لا يبطل بخروج جزء الإنسان، فلو اعتكفت في مسجد وأخرجت يدك من نافذة المسجد لتتناول شيئا أو تخرج شيئا أو خرجت رجلك من باب المسجد ولم يخرج باقي الجسد فإن هذا لا يبطل الاعتكاف، وهي المسألة التي يقول العلماء فيها إن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وتوضح ذلك أن الجزء في حكم الشرع تارة يأخذ حكم الكل وتارة لا يأخذ حكم الكل، ففي مسائل الخروج والدخول في المسجد قالوا إن الجزء لا يأخذ حكم الكل لثبوت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إدخال الجزء المحظور كله، المحظور كل جسده، وأيضا أجاز إخراج الجسد المحظور المكلف أن يخرج كله، فإنه أخرج رأسه فلم يبطل اعتكافه، وأدخلت عائشة يدها بالخمرة فلم يعد خارقا مع كونها حائضة، فدل على أن الجزء دخولا وخروجا لا يؤثر. لكن هناك مسائل يكون الجزء فيها آخذا حكم الكل، فمن قال لامرأته يدك طالق أو رأسك طالق أو رجلك طالق، وهي مسألة إضافة الطلاق إلى جزء المرأة، فإن كان الجزء مما فيه حياة الروح كاليد والرجل والرأس والبطن والفرج ونحوها من الأجزاء فإنها تطلق في قول جمهور العلماء، لأن الشرع عبر في المؤاخذة بالجزء عن الكل، كما قال سبحانه تبت يدا أبي لهب، وقال ذلك بما كسبت أيديكم، فإنه عبر عن الجزء عن الكل، وهذا يدل على أن المؤاخذة يكون فيها الجزء في حكم الكل، ولأنه لما أسنده إلى جزء متصل بالبدن لا يمكن فكاكه عنه، فإن اليد وحدها لا تطلق، وإذا كان الطلاق قد وقع فحينئذ يكون طلاق الجزء كطلاق الكل. أما لو أسنده إلى جزء ليست فيه حياة الروح كالشعر والظفر والعظم فإنها لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت له إن امرأة أشد ظهر شعر رأسي فأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء الحديث. قالوا فجعل الحكم بالغسل معلقا على محل الفرد وهو الرأس، وجعل الشعر غير ملزما بغسل مسترسل منه، وأكدوا ذلك بأن الشعر لا يستقر، فإنه لو طلق الشعر فإن الشعر قد ينفصل عن المرأة بقص أو نحو ذلك. على هذا فإن إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه من المسجد لم يبطل اعتكافه، ففرع العلماء عليه أن خروج الجزء لا يوجب الحكم على الكل بالخروج. يتفرع على ذلك لو أقسم رجل وقال والله لا أدخل البيت أو لا أدخل المكان الفلاني، فأدخل يده وتناول شيئا منه، فإنه لا يحكم بكونه حانثا، لأن دخول الجزء ليس كدخول الكل. ولو قال والله لا أخرج من بيتي هذه الساعة فأخرج يده وتناول شيئا من الخارج أو أخرج رجله، فإننا لا نحكم بحنثه في يمينه. يدني إلي رأسه وهو معتكف. فيه مسألة ثالثة، جواز الترجل للمعتكف، وأن الاعتكاف لا يمنع من إصلاح الإنسان لنفسه بتسريح الشعر وتقليم الأظفار، ولكن مع صيانة المساجد عن ذلك. فحينئذ كونه عليه الصلاة والسلام يدني رأسه إلى أم المؤمنين عائشة فترجله وتقوم على شأنه وتعتني به، يدل دلالة واضحة على أن يدل على أنه لا يبطل الاعتكاف ولا يوجب فساده، لأن حقيقة الاعتكاف في الشرع لزوم المسجد للقربة والطاعة لله سبحانه وتعالى، لزوم المسجد بقصد القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فمن لزم المسجد للقربة والطاعة لا يمنع منه أن يتعاطى الأمور المباحة ولكن بقدر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب صفية جاءته في المسجد فحدثته وآنسها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم انطلق معها يقلبها يعني يودعها حتى بلغت باب المسجد. فدل هذا على أن المعتكف لا حرج أن يشتغل ببعض الأمور المباحة ولكن بقدر. والأصل في المعتكف أنه لا حظ له من اعتكافه إلا بقدر طاعته لله سبحانه وتعالى وما فرغه من وقته في ذكره وشكره وعبادته لله عز وجل. وفي قولها أنه وهي حائض فيه دليل أيضا على مسألة خامسة، وهي المقصودة هنا أن الحائض تباشر الرجل، وأن لمس الحائض للرجل ليس بمحرم ولا بمحظور، وهو هدم لما كان عليه من قبلنا من التشديد في أمر الحائض. فيه مسألة سادسة، وهي خدمة الزوجة لزوجها وقيامها على شأن بعلها، وذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سرحت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت على شأنه، فدل على أن المرأة تكون في خدمة زوجها وبعلها. والأصل في هذا أن الأمر يرجع إلى العرف، لقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالرجل يقوم عليه حقوق للمرأة، والمرأة لها حقوق على الرجل، وللرجل حقوق على المرأة، فكل منهما يقوم على حق الآخر ويخدمه ويقوم في مصالحه، وليس في ذلك غضاضة، على خلاف ما ألفه بعض النساء أصلحهن الله في هذا الزمان من الاستنكاف والاستكبار عن خدمة الزوج. بل كان الصحابيات وسلف هذه الأمة من نسائها الخيرات المباركات كنا يقمن على خدمة الأزواج، بل حتى على خدمة قرابة الأزواج إكراما للزوج. ففي الحديث عن كبشة بنت كعب رضي الله عنها، عن كعبة بنت كعب أنه دخل عليها أبو قتادة رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجا لابنه عبد الله، قالت: فسكبت له وضوءا فخدمت إكراما لبعلها وإكراما لزوجها، على خلاف ما عليه بعض النساء اليوم من الاستنكاف من الخدمة. ولتنظر المرأة الصالحة إلى من هو خير منها وأفضل منها، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الجنة من أي أبوابها شئت. فليس للمرأة غضاضة أن تخدم الزوج، وما نشأ في هذا العصر من تحريض النساء على عدم خدمة الأزواج، وأن هذا ضياع لحق المرأة وانتقاص لقدرها، خاصة إذا كانت تدعي أن لها منزلة من العلم لشهادة أو دراسة أو نحو ذلك، خلاف ما عرفه المسلمون وعرفه الصالحون على مر العصور والدهور، وهو دليل على نقص المرأة، على نقص عقل المرأة وعلى خرقها وسفهها، لأنها لا تقدر الأمور ولا تحسن النظر في العواقب. فوالله ما خدمت امرأة بعلها ولا قامت على شأنه ورعته حق رعايته إلا أحسن الله لها العاقبة وأحسن الله لها الجزاء، ونظرت في عينيها إن عاجلا أو آجلا لطف الله بها، كما قامت بحق بعلها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والعكس بالعكس، فإنك لن تجد امرأة تتمرد على بعلها إلا ألبسها الله ثوب التعاسة وانقلب عليها زوجها يحاسبها في الصغير والكبير، لأن الحقوق بالمقاصة. فإذا رأى الزوج الزوجة تقوم على شأنه حتى في الفضل في غير واجب عليها، سعى هو إلى مقابلة معروفها بالمعروف ومكافأة إحسانها بالإحسان، فحينئذ تجده يقابل خيرها بخير، وقد يقابله بالأخير، وقد يقوم عليها في ساعات تكون أحوج ما تكون إلى خدمة بعلها. فالعقل والحكمة وحسن النظر مع ما في الفضل من الشرع يقتضي أن يحسن النساء النظر في مثل هذه الأمور. وما تغيرت بيوت المسلمين إلا بتغير العادات الكريمة والأخلاق المستقيمة التي نشأ عليها النساء الصالحات، وأصبحت هذه الأفكار الغريبة تدخل إلى نساء المسلمين حتى أصبحت المرأة تتمرد على بعلها. فإذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسرح شعره، فلك فيها أسوة أن تقومي على خدمة البعل وتحسني إكرامه، لأن ذلك ينمي عن محبة وإجلال ومودة ورحمة جعلها الله شعار بيوت المسلمين